قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. بدأنا قصة مبارح، قصة الجرة، وكانت قصة مهمة جدا جدا في تعليم الناس نعمة الأمانة. الأمانة شيء عظيم جدا جدا، إذا اتصف الإنسان بنعمة الأمانة فهذه صفة عظيمة كان يوصف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام، إنه الصادق الأمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. امبارح كلمنا في القصة التي رواها البخاري ومسلم في قصة هذا الرجل اللي باع لواحد تاني قطعة أرض، فالرجل أول ما خد الأرض ما شاء الله في ساعتها اشتغل وبدأ يحرث الأرض، فطلعت سمع صوت غريب جدا بيبص لقى زلع الذهب. لما لقى زلع الذهب ما كتمش عليها بقى وما شالهاش واحتفظ بيها، بالعكس شوف الأمانة درت إيه، راح لصاحب الأرض اللي هو اشتراها منه وقال له الزلعة دي بتاعتك أنا لقيتها في الأرض، قال له لا إنما بعت لك الأرض بما فيها، قال له أنا ما اشتريت إلا الأرض. وتخاصم الاثنين مش في هات وإنما في خد، واخد بالك؟ مش في إن دي بتاعتي لا دي بتاعتي، لا ده بيقول له لا دي بتاعتك والتاني يقول له لا دي بتاعتك أنت. فذهب إلى أحد العلماء، فالمهم لقى الموضوع ما يعني غريب جدا وقضية لم تعرض عليهم من قبل بالمنظر ده، فقال لهم عندكم أولاد؟ فالأولاني قال له عندي ابن، والتاني قال له عندي بنت، قال له خلاص زوجها هذا لتلك ويعني تصرف الفلوس عليكم كلكم بس، وانتهت القضية عند هذا. سبحان الله، قلنا خرجنا من الموضوع ده بسبع دروس. أول درس مشروعية البيع والشراء في بني إسرائيل والتملك. الحالة الثانية الأمانة، وقلنا الدرس اللي فات قلنا ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يا جماعه ضربوا المثل الاعلى في الامانه بكل انواعها. قلنا تعريف الامانه اختلفت بين الناس او بين السلفين الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، وليس ذلك من باب اختلاف التضاد وانما من باب اختلاف التنوع. منهم من قال الامانه هي الامانه في البيع والشراء، هي في التعامل المادي، هي الغسل من الجنابه، هي العباده، هي كذا. ابن عباس رضي الله عنهما جمع ذلك كلهم في كلمه واحده قال الامانه هي التكليف. ايه هو التكليف يا جماعه؟ التكليف هو كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب الصحابه ضربوا المثل الاعلى في الامانه. بالنسبه للتكليف، هل عمرك زي ما قلت الحلقه اللي فاتت عمرك سمعت عن صحابي ما بيصليش؟ عمرك سمعت عن صحابيه مش محجبه؟ عمرك سمعت عن واحد فيهم تاخر عن الانفاق اذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الانفاق؟ عمرك سمعت عن واحد فيهم تاخر عن الجهاد الا العذر؟ حتى الثلاثة الذين خلفوا غزوة تبوك يعني كان الموضوع يعني تاني خالص، وتابوا وتاب الله عز وجل عليهم. سبحان الله، كانوا في قمة في البذل والعطاء والتضحية والعبادة والذكر والقرآن ويعني كل ما تتخيلوا كان في هؤلاء الصحابة الكرام، هم اختيار المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمانة في إيه تاني كمان؟ أمانة في البيع والشراء. يا جماعة كل اللي عايز أقوله إن الإسلام انتشر في بقاع الأرض بأمانة البائعين التجار. أنا مش عايز أقول إن العلماء هم اللي نشروا الإسلام في كل أقطار الأرض، بالعكس يعني العلماء بذلوا جهد كبير جدا، لكن أكثر من يعني نشر الإسلام في أقطار الأرض كلها هم التجار. العالم قاعد بيعلم الناس في بلده أو خرج مرة اثنين ثلاثة، إنما التاجر ده بيطوف البلدان كلها، وإن ما كانش التاجر ده يحمل دين وأمانة يعني عياذا بالله هيكون الإفساد اللي من وراه، واخد بالك، هيكون أكثر من الإصلاح اللي وراه. زي سيدنا عمر الخطاب كان يمنع أن ينزل أي تاجر إلى السوق إلا إذا كان فقيها في دين، يأمرهم أن يتفقهوا في الدين أولا ثم ينزلوا إلى الأسواق يبيعوا ويشتروا. ليه؟ لأنه ممكن يتعامل بالحرام، ممكن يتعامل بالربا، ممكن يغش الناس، ممكن يخدعهم، ممكن عياذا بالله يكون سبب فتنة المسلمين أو فتنة حتى الناس اللي هم لسه نفسهم يخشوا في الإسلام. فعشان كده سيدنا عمر كان من ذكائه كان يمنع من نزول الأسواق إلا رجل يكون متفقه في دينه ويكون إنسان ورع ومشهود له بالعدالة. سبحان الله، النهارده شوف احوال التجار الا من رحم الله، حاجه يعني ربنا يا رب يهدي الجميع يا رب العالمين، اللهم امين. سبحان الملك، كان يجي الرجل الكافر يجي لاي حد من الصحابه او من التابعين حتى، هو واقف في الاسواق بيبيع، واقف في السوق بسم الله ما شاء الله همه كله الاسلام، واقف حاطط البضاعه قدامه قبل ما يحط البضاعة ما شاء الله الراجل بيصلي، وقت الصلاة بيسيب كل حاجة ويروح يصلي، قاعد بيذكر ربنا ماسك المصحف في ايده عمال يقرأ، غاضب بصره عن النساء بيتعامل بالحلال والحرام، يتعامل بيوضح للناس يعني بيتعامل من خلال منطق الإسلام في الحلال والحرام، فلا يتعامل بحرام أبدا، وإنما معاملاته كلها في الحلال، لا يغش لا يخدع لا يزور لا يدلس، ما بيحطش البضاعة الحلوة فوق واللي تحت مش عارف عاملة ازاي، لا ناس أمناء أمناء بجد. فكان يأتي الرجل الكافر يقول له عندك قمح؟ عندي قمح، لكن أخويا اللي هناك ده عنده قمح أفضل من اللي عندي، روح اشتري من عنده. ايه ده، هو انت دينك ايه؟ الاسلام، والدين بيامرك بالخلق ده. نعم، طب اعمل ايه عشان اخش في الاسلام؟ يعمل كذا، يقوم داخل الاسلام سبحان يعني باسلوب بسيط جدا في البيع والشراء، بامانه بامانه وخلق. يا جماعه يجي له واحد تاني مثلا عندك شهير، عندي شهير وشهير جيد جدا، بس الله يبارك فيك اشتري من اللي جنب ده، لحسن هو النهارده حد النهارده يعني ما باعش ولا بيعه، فاشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوت اليوم. ايه ده دين، ايه ده اللي بيامرك بالخلق ده؟ الاسلام سبحان الله، فيدخل في الاسلام. فكان التجار يا جماعة كانوا من أعظم أسباب انتشار الإسلام في بقاع الأرض. أمانة في إيه تاني كمان؟ أمانة في حفظ أموال الأمة، لمن استرعاه الله رعية. أنت راجل شغال إيه مثلا؟ شغال حاكم، شغال وزير، شغال محافظ، شغال كذا، رعية، رعية ستسأل عنها يوم القيامة. شوف بقى سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي بيحكم يعني عدد من الدول لا تحصى ولا تعد، ورغم ذلك يشوفوا سيدنا عثمان هو بيجري ورا بعير في نحر الظاهرة عز الحر، يقول للخادم بتاعه من هذا؟ يقول له رجل يجري وراء بعير، فلما اقترب قال إنه عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان بينادي عليه من الشباك بيقول له هيا يا عمر تعال إلى الظل والماء ونبعث عاملا يكفيك هذا. قال عد أنت يا عثمان إلى الظل والماء، فإني قد رأيت بعيرا من إبل الصدقة قد ند وشرد، فأريد أن آتي به حتى لا يسألني الله عز وجل عنه يوم القيامة. فنظر عثمان إلى مولاه إلى خادمه يعني، فقال من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام يجيله تعب في بطنه والطبيب يصف له العسل، وليس عنده في بيت عسل، لكن في بيت مال المسلمين عكة فيها عسل، فاستأذن الناس هو على المنبر قال إن الطبيب قد وصف لي العسل، فهل تأذن لي في هذا؟ فإن أذنتم فسآكله، وإن لم تأذنوا فهو حرام عليه. فتعجب الناس وبكى، بكى الناس جميعا، إزاي يعني أمير المؤمنين بيستأذن في شوية عسل؟ عمر بن عبد العزيز وهو يعني والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، سبحان الله. عمر بن عبد العزيز برضه تجتمع الصدقات والزكوات في بيت مال المسلمين، ويدخل في يوم من الأيام فكان من بين الصدقات التي جاءت كان مجموعة من العطور، فلما دخل سد أنفه، قالوا لماذا يعني فعلت كده ليه أمير المؤمنين؟ قال وهل ينتفع منها إلا بالرائحة؟ فهي ليست حلال لي وإنما هي لعامة المسلمين. شوف سبحان الدين ورع كان عندهم شيء عجيب جدا سبحان الله. أمانة في إيه تاني؟ أمانة في توصيل الأمانات. فاكر حضرتك لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم سيحصلون على كنوز كسرى وقيصر في أحاديث كثيرة، واخد بالك؟ سبحان الملك لما فتح الله عز وجل للمسلمين يعني بلاد فارس وكده، ودخلوا وأخذوا كنوز كسرى. كنوز كسرى دي بقى يعني لا يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر. بعتوا مين يا جماعة يجيبها؟ تخيل حضرتك رجل فقير جدا جدا من فقراء الصحابة، رجل يعني شبه معدم، وبعتوه يشيل الصندوق بقى بتاع الكنوز دي كلها ويوديها لعمر بن الخطاب. فجاء بالكنوز كما هي، ما نقصتش بقى خاتم ولا انسيال ولا عقد ولا الكلام ده كله ولا أي ولا حتى همسة. فجاء بها إلى عمر بن الخطاب، فلما رآه عمر واحد بقى من الصحابة بيدعبه كده بيضحك معاه بيقول له أما خبأت شيئا؟ قال والله لولا الله ما أتيتكم بها. أنت بتقول لي خبيت؟ والله لولا إن ربنا مطلع عليا والله ما كنت جبت لكم الصندوق أصلا، كنت طلعت بيه على أي حتة بقى كده في أي مكان. سبحان الله. فبكى عمر وقال والله إن قوما يؤدون مثل هذا لقوم أمناء. فعلا قوم أمناء سبحان الله. كانت أمانتهم حتى جماعة في نقل الكلمة. فاكر حضرتك الحديث اللي دار بين سيدنا أبي ذر وبين حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان بيتناقش مع أبو ذر في أن الزاني والسارق هل سيدخل الجنة ولا مش هيدخل الجنة. فجبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني والسارق رغم أنهم مرتكبين كبائر واخد بالك، إلا أنهم لو كانوا على التوحيد حتى لو عذبوا فمآلهم في النهاية إلى الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أي إنسان مهما ارتكب من كبائر إلا الشرك فإنه يعني إن شاء الله سيكون في الجنة، إن لم يأتي يعني مستحلا لهذه الكبيرة أو غير ذلك. والأمر فيه تفصيل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه في الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. فقال النبي وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات بكررها أبو ذر. فآخر مرة قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يوم أبو ذر لما يجي يروي الحديث ده للصحابة، ده الكلام ده كان بين النبي وبين أبو ذر خد بالك، يوم أبو ذر لما يجي يروي الحديث ده للصحابة يوم يذكر كلمة رغم أنف أبي ذر. شوف الأمانة، طب ما كان ممكن يلغيها والحديث ماشي يعني ما فيش مشكلة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق داخل الجنة خلاص ما الحديث خلص، لا فينقل الكلمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف أبي ذر. شوف دي الأمانة، أمانة يعني الحقيقة يا جماعة لا تخطر على قلب بشر، أمانة كمان في حفظ الأسرار. سيدنا أنس بن مالك اللي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وبعدين سبحان الله الحديث رواه مسلم، لما دخلت أم سليمة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا، فأحببت أن أعطيك هدية، فهذا أنس خادمك يا رسول الله، أنا جايب لك هدية يخدمك يا رسول الله. خدم النبي 10 سنوات، كان أنس ساعتها عنده 10 سنين، خدم النبي لحد ما بقى عنده 20 سنة. قال فما قال لي النبي أف قط. يا الله، في يوم من الأيام أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام بعته يجيب حاجة، فراح وتأخر على أمه اللي هي أم سليم، فلما عاد إليها قالت أين كنت يا أنس؟ قال كنت قد ذهبت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ قال لا، لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أجل هكذا فافعل، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ثاني، سيدنا عمر بن الخطاب لما، والحديث رواه البخاري، لما تأيمت حفصة ابنته رضي الله عنها وارضاها، فأراد أن يعرض حفصة على أكابر الصحابة، فعرضها على أبي بكر الصديق، فسكت أبو بكر ولم يرد على عمر بكلمة واحدة، فحمل عمر في صدره على أبي بكر، اتضايق منه جدا، إزاي أنا أقول لك أجوزك بنتي وما تردش على، طب حتى قول لي مش عايز، قول لي مش بفكر في الجواز أي حاجة، أو مثلا هجوزها، لكن ما ردش عليه ولا كلمة، فحمل عليه في صدره. فراح لسيدنا عثمان بن عفان فقال ما رأيك يا عثمان في أن أزوجك من حفصة؟ سيدنا عثمان عرض بالكلام كده بشكل جميل جدا، قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، يعني أنا شايف أن أنا مش عايز أتجوز النهاردة، واخد بالك جباله بشكل كده جميل يعني. فالمهم تمر الأيام ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ويتزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يروح مقابل سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر يقابل سيدنا عمر، فيقول له يا عمر لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء، أنا حاسس أن أنت يعني وجدت علي في صدرك متضايق مني. قال أجل، ناس صرحاء ما عندهمش بقى، إزاي يا أخي ده أنت حبيبي ويعني فاهم إزاي، زي ما بيحصل في اليومين دول إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقال له أبدا، قال له طبعا كنت وجدت عليك في صدري واتضايقت منك يعني. قال أما إني ما منعني أن أقبل زواجي من حفصة إلا أني سمعت رسول الله يذكرها، سمعت النبي في قعدة من أعداد بيني وبينه أنه عايز يتجوز حفصة، فلم أكن خد بالك فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لتزوجتها. فزال ما بين عمر وبين أبي بكر بسبب هذه الكلمة. موقف ثالث جميل، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي عليه السلام في مرض النبي عليه السلام، والنبي قاعد ودخلت فاطمة، وكان النبي متعود دايما ان لما تيجي فاطمة يقوم لها ويقبلها في جبينها ويجلسها بجواري ويقعد يتكلم معاها ويضحك معاها. المرة دي النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يقوم، فجلست فاطمة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ورحب النبي بها وهي قاعدة حزينة، فأسر النبي لها بكلمة فضحكت فبكت، ثم أسر لها بكلمة أخرى فضحكت. فقالت أمنا عائشة ما رأيت مثل هذا اليوم، يعني بكاء قد اختلط بفرحة وشاف إيه، ماذا أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها إنه سر ولا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة إلى فاطمة وقالت يا فاطمة ها هو النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لقد أسر لي في المرة الأولى بأنه، خد بالك بقى من الحتة دي، بأنه كان جبريل يأتيه ويعارض القرآن مرة واحدة، وقد جاءه في هذا العام وعارضه القرآن مرتين، وما أراه إلا وقد حضر أجلي. فدي يعني فكانوا بيقول لها أنا خلاص هموت يا فاطمة، فبكت. ثم أصر لها بكلمة أخرى فقال: أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء الجنة أو أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين؟ قالت: فضحكت لذلك. سبحان الله، لكن لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي من باب الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يخرج فينشر سرها. يعني ده من ضمن إيه؟ ده من أشر الناس يوم القيامة عياذا بالله. من بين الحاجات الغريبة جدا في الأمانة يا جماعة، أبو سفيان لما كان كافر، كان لسه ما أسلمش، والحديث في البخاري ومسلم، لما ذهب إلى هرقل ملك الروم وبدأ يسأله عن النبي عليه السلام، قال له أجمل كلام في حق النبي. الله، طب ده أنت أبو سفيان، ده أنت على آخرك من النبي، يعني هو ده كان لسه مخلصين غزوة بدر، وبعدين عدد كبير جدا قتل من صناديد الشرك والوثنية، ومن ضمنهم ناس يعني من أقرب الناس إلى قلب أبي سفيان قتلوا جميعا، وأبو سفيان يعني صدره شايل يعني كتير جدا من النبي عليه السلام، ورغم ذلك قال: فوالله لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت. يعني لولا أن أنا، رغم أنه كان لسه مش مسلم، لولا أن أنا خايف أن يقال بعد كده ده أبو سفيان كذب، تخيل. فرغم ذلك لم ينطق إلا يعني سبحان الله لم ينطق إلا بكل صدق، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل أوصاف صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان سترفع الأمانة من أكثر القلوب، مش من كل القلوب يعني، سترفع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: حينما جاء رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فالرجل بيسأل: يا ما أمتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعته يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن يبقى في منصب معين وواحد يتحط في المنصب ده ملوش لازمة، ما ينفعش يتحط في منصب، لكن يتحط إيه؟ من باب المجاملة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وفي رواية أخرى عند ابن ماجه حسنها الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله، وفي رواية: ورب مصل لا دين لهم. يبقى الأمانة بترفع ويبقى فقط الصلاة، الشعائر التعبدية. أهو واحد بيصلي وجميل جدا وزي الفل وداخل الله أكبر 5 صلوات في المسجد، هو بعد كده بيسرق وبيرتشي وبيشهد شهادة زور وبيكذب وبينم وبيغتاب وبيعمل كل ده، مفيش مشكلة خالص، يقول لك ودي نقرة ودي نقرة، واخد بالك؟ وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ورب مصل لا خلاق له عند الله. قول لي خلاص جميل قوي، خدناها منك عبد الطب، ما نصليش. لا والله ما اقصد، انا قصدي ان انت تصلي، والصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، قصدي ان انت تصلي وتعمل بالصلاة اللي بتصليها، قصدي ان انت تقرا القرآن وتعمل بالآيات اللي بتسمعها وبتقراها. خدت بالك؟ حديث عجيب جدا، النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن ان الامور يا جماعه في زمن الفتنه اللي احنا عايشين فيه ده، الامور هتختلط وهتتقلب الامور، واظن انتوا حاسينها قوي قوي اكتر مني. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابن ماجه بسند صحيح: سياتي على الناس او ستاتي على الناس سنوات خداعات. خد بالك بقى، يكذب فيها الصادق. يا الله، شيء مؤلم والله، ان انت تبقى صادق والناس تقول ده كذاب، والكذاب الناس تقول ما شاء الله ده الصادق، والامين يقولوا يا سلام على الخيانه اللي هو فيها، والخائن يقولوا يا ده امين، ده ما فيش امن من كده بقى، فاهم ازاي؟ سبحان الله. ستاتي على ناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. قيل: وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه. طيب سبحان الله، عايزين بقى نتكلم عن الدرس الثالث. احنا قلنا في 7 دروس هنقولهم بسرعه كده. الدرس الاولاني قلنا مشروعيه البيع والشراء والتملك عند بني اسرائيل، الحاجه الثانيه الامانه، الثالث السماحه. جميل قوي قوي ان الانسان اللي بيبيع واللي بيشتري بقى عندهم سماحه. انا جاي بشتري منك، ما فيش مانع يا اخي، ربنا يبارك فيك، عايز كيلو قوطه، عايز كيلو مانجا، فاهم ازاي؟ حطيت بتاع الميزان، الميزان طبعا مش محطوط في الميزان من تحت ربع كيلو ولا 100 جرام علشان الميزان يطب ويغش المشتري، لا، ربنا انك ستسأل عن هذا يوم القيامة. وان كان الراجل ده مش شايفك، وان كنت انت بتخدعه هو مش واخد باله، لكن الله عز وجل مطلع عليك. خد بالك الحته ديت مهمه جدا، لان كتير من البياعين بكل اسف ال 100 جرام ديت على طول ملزقه له في الايه؟ في الكفه من تحت بتاعت الميزان، وهو فاكر ان هو كده يعني بيلبس الزبون العمه. لا والله، ده انت اللي خسران كل حاجه. خد بالك، ويمحق الله عز وجل البركه من هذا البيع. البيعان بالخيار، خد بالك، البيعان بالخيار ما لم ينصرف، طب ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك في بيعهما. خدت بالك بقى، هيحصل بركة، هيحصل بركة في البيع ده. إنما بقى عياذا بالله وإن كتم وعملوا اللعب اللي بيلعبوه ده، خلاص محقت بركة بيعهما، البركة تنزع عياذا بالله. فما تفرحش إن أنت كسبت في اليوم 200 جنيه 300 جنيه لكن ربعهم الحرام، لا، افرح لو كسبت 50 جنيه كلها من الحلال. ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين بالحلال يا رب العالمين. السماحة، ان انا جاي بشتري منك ما فيش مانع تحط لي حته زياده، او ان انا كمان اتسامح، او ان يبقى في سماحه ما بيننا، وما اجيش اغش بقى، ما اجيش موازن 3 4 اكياس ولا 10 اكياس تحت العربيه، موز ضارب ومانجا ضاربه وبرتقال ضارب، ويجي الراجل وينق وتقول له نق زي ما انت عايز، وتيجي توزن تروح مبدل الكيسين. وبتحصل كتير جدا جدا، وحصلت مع ناس انا اعرفهم كتير جدا بالمنظر ده، ربنا يعافينا يا رب. سيدنا عثمان بن عفان في يوم من الايام اشترى ارض من واحد، وبعد ما اشتراها قال له يعني قال له تيجي لي مثلا بعد ساعه تاخد الثمن كله. طيب، فالراجل ما جاش، فبعت ليه عثمان، ما جيتش ليه خدت الفلوس بتاعت الارض؟ قال له لقد غبنتني، انت ضحكت علي، كل ما قابل واحد يقول لي انت نضحك عليك في سعر الارض. فقال هل صدق هذا؟ اذا فانت بالخيار، اما ان تاتي وتاخذ ارضك، واما ان تاخذ مالك، وانتهت المشكله. شفت السماحه، مش بقى مشاكل وخناقات ومحاضر ومش عارف ايه، لا ده رجع في البيعه، لا ده انا عايز اللي مش عارف ايه. السماحه، السماحه، رحم الله، ده النبي بيدعي لك صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يعني الانسان يكون عنده سماحه في البيع والشراء والقضاء والتحاكم، يكون عندك سماحه. والإنسان لما يسمح للناس ويتسامح مع الناس، الله عز وجل يتسامح معه يوم القيامة. ذكر أن هناك تاجر كان يعني يكرد الناس وكان يتسامح، خدت بالك، فلما لقي الله عز وجل تجاوز الله عنه يوم القيامة. طيب، إيه تاني من الدروس يا جماعة؟ حكم المال الموجود في الأرض، حكمه إيه يا جماعة؟ أنا بفحت في الأرض الزراعية، أكيد برضه ناس عايزة تسأل، أنا عندي حتة أرض أو عندي بيت اشتريته، لما اشتريت البيت جيت بس بظبط شويه حاجات كده، بنكس في الاساسات كده، تمام، لقيت كنز، لقيت فلوس، لقيت جره كده زي الراجل اللي قاها ديت، فاهم ازاي؟ او عند ارض زراعيه اشتريتها، فجيت برضو بحفر فيها، فلقيت برضو جره، ايه، جره ذهب. حكم المال ده ايه؟ حكم المال ده ينقسم الى قسمين. لو كان المال اللي انت لقيته حضرتك من المال المتداول بيننا الان، يعني جيت فتحت الزلعه لقيتها فئه 20 جنيه و100 جنيه و50 جنيه أو جنيهات ذهب من اللي موجودة دلوقتي، خدت بالك؟ فهذا بيسمى لقطة، بيسمى إيه؟ لقطة. نعمل إيه في المال ده؟ نسأل الراجل اللي إحنا اشترينا منه، ما نقولوش بقى الزلعة اللي فيها عشرينات وميات وجنيهات ذهب دي بتاعتك؟ آه بتاعتي طبعًا، ربنا يجازيك كل خير. لأ، تقول له حضرتك في حاجة دفنتها في الأرض ديت؟ سواء كانت أي حاجة، سواء كانت ذهب أو فضة أو أموال أو أوراق مهمة أو غير ذلك، يعني في حاجة أنت دافنها؟ فلو قال لك آه فعلا ده أنا دافن، أو والدي دافن كذا كذا كذا وأنا كنت نسيت أقول لك، يبقى دي من حقه وتديها له وجزاك الله خيرا. لو كافئك بأي حاجة بقى دي من عنده بسماحة نفس، فلك أن تأخذ، لكن لا تشترط عليه، ما تقولوش هديها لك وتدي له نصها أو ربعها، ما تشترطش. طيب، لو قال لك لا والله احنا ما دفناش حاجه، طيب حضرتك لما اشتريت البيت ده اشتريته من مين؟ او الارض دي اشتريتها؟ والله اشتريتها من فلان، تروح تساله. فلو قال لك برضه ما تديش العلامه الاكيده ليها عشان برضه ما يقولكش اه بتاعتي، خدت بالك؟ فلو قال لك اه ده دي بتاعتي خلاص، طب لو ما لقيتش حد خالص اتركها عندك لمده سنه وبعدين وتبحث عن صاحبها، ما وجدتوش لك الحق ان تنتفع بها، لكن ان ظهر صاحبها ولو بعد 50 سنه فله الحق ان ياخذ هذا المال. دي حاجه، ادي اللقطه. طيب لو لقيت بقى الجرة ديت فيها عملة مثلا من ايام بقى نابليون بونابرت ومن ايام بونابرت ابوه، من ايام فاهم ازاي، من ايام لويس ال19، ويعني حاجات بقى من زمان خالص، وايام الملك فاروق والكلام ده كله، دي بيسموها ايه؟ كنز. يبقى اللقطه ممكن تكون حاجه بتتداول في هذه الايام، الكنز دي حاجه قديمه قوي قوي. طب دي حكمها ايه؟ دي من حقك بقى، بس بعد ما تطلع منها الخمس. الخمس يتوزعوا لوجه الله، ليه؟ دي يعني قياسا على زكاه الركاز، زكاه الركاز. يبقى دي حكم المال الموجود في الارض. ده ان ثلاث حاجات في عجاله سريعه كده، ان الانسان دائما لابد، المسلم لازم يخشى دائما من المال الحرام. ليه؟ المال الحرام يهلك الحلال وينزع منه البركه، ادي رقم واحد. رقم اثنين، يجلب غضب الرب. رقم ثلاثة، يكون سبب في عدم استجابة الدعاء. ذكر النبي الرجل أشعث أخبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام، فأنا يستجاب لهم. يبقى سبب لعدم استجابة الدعاء، بل قد يكون سببا في دخول النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم أو كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. ولذلك تلاقي الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية الخوف من مسألة أكل الحرام. سيدنا أبو بكر الحديث رواه البخاري كان عنده غلام يأتيه بالخراج، يروح يشتغل ويجيب له أكل في اليوم ده. الغلام كل يوم يجيب له الأكل، وأبو بكر يسأله: جبت الأكل منين؟ والله اشتغلت في كذا وعملت كذا وجبت حاطب وشلت كذا. طب ماشي، يوم أكل. جه في مرة نسي أبو بكر يسأله، فالغلام قال له: يا أبا بكر، يعني يا خليفة رسول الله، لم تسألني اليوم من أين أتيت بالطعام؟ قال: أجل، من أين؟ قال: كنت قد كهنت في الجاهلية. وانتوا عارفين ان اجر الكهن اصلا النبي حرمها صلى الله عليه وسلم. قال: وما احسن الكهنة، يعني فوق ده كله كمان ضحكت عليهم كمان. فقابلوني اليوم فاعطوني الاجر الكهنة اللي عملتها اليوم في الجاهلين. فابو بكر ما كانش اكل يا جماعه غير لقمه واحده، فوضع اصبعه في فمي وبدا يتقيأ. طب ده صعب قوي، ده لقمه واحده اللي موجوده في المعده. يا امير المؤمنين، يا خليفه رسول الله، رفقا بنفسك، يقول: والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. ده بس دي رساله كده هديه للي عياذا بالله حياته كلها حرام في حرام. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. سبحان الله. رقم سته من الدروس اللي ناخدها من القصه ديت: الخوف من المظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصانا كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخي فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. احنا في العشر الاواخر، ربنا يبارك فيكم يا جماعه. اللي عليه مظالم يلحق يأديها قبل ما يعني عياذا بالله، يبقى حتى لو تحرى ليله القدر وفاز بليله القدر يبقى يهدى ثواب ليله القدر للناس اللي ظلمهم. رقم سبعه ودي اخر حاجه: الرجوع لاهل العلم. هما الاثنين لما تخاصموا مع بعض، الجره دي بتاعتك، لا دي الجره دي بتاعتك انت، طب نعمل ايه؟ نروح لاهل العلم. راحوا لعالم فتخاصموا أمام هذا العالم، والعالم هو اللي حكم ما بينهم. ما يجيش واحد النهارده يا جماعة يجيب أكل من الحرام وبعد ما ياكل ويشبع ويخدم يجي يسأل العالم يقول له: اللي أنا أكلته ده حلال ولا حرام؟ لا، اسأل قبل ما تاكل. ما يجيش يعمل صفقة تجارية ويدبس نفسه في معاملات ربوية وبعد كده يسألك يقول لك: الصفقة اللي أنا عملتها دي حلال ولا حرام؟ طب ما تسأل قبل ما تقع في الإيه؟ في الحاجة ديت. الإمام البخاري أبوه، أبو الإمام البخاري قبل موته دعا الإمام البخاري وقال له: يا بني، والله لقد تركت لك ألف ألف، يعني مليون، والله ما أعلم درهما فيه شبهة. ليه؟ كان صديق لعبد الله بن المبارك وصديق لأئمة الإسلام، وكان يصاحب هذا ويصادق هذا، وكان لما يجي يعقد أي صفقة تجارية يسأله: يا إمام، لأن المشروع اللي هنعمله ده حلال ولا حرام ولا فيه شبهة؟ والله فيه شبهة، لا بلاش، والله ده حرام بلاش، لا ده حلال يبقى نعمله. خدت بالك؟ فدائما الإنسان يكون حريص جدا على دينه يا جماعة. دينك دينك، لحمك دمك. وانت النهارده الفوطيه اللي هتسال فيها اهل العلم ما هياش بفلوس، واخد بالك؟ انت بتساله النهارده ببلاش بلا مقابل. هتقول لي: ما احنا ما بنعرفش النهارده نوصل للدعاء برضه عشان يبقى الكلام موقعي، يعني فاهم ازاي؟ لا، يعني الدعاء ربنا يبارك في الجميع رب العالمين، يعني يخصصوا يوميا ساعتين يردوا فيهم. الساعتين ممكن يكونوا متنقلين، انا عن نفسي مخصص ساعتين، لكن بيكونوا متنقلين لان عندي ساعات دروس الصبحيه، ساعات دروس الظهر، ساعات دروس بالليل، واخد بالك؟ لكن طبعا انا كانسان مانيش مكنه، مش هقدر ارد 24 ساعه والا الواحد صوته خلص، يعني فاهم ازاي؟ فيعني برضو الدعاء يرده ولو ساعتين كل يوم، تمام، والناس برضو ما تثقلش. يعني ربنا يبارك في عمرك لما تعوز تسال اي داعيه نصيحه اخوك الصغير، بالله عليك مش لازم تحكي الحكايه من ايام جدك 17، يعني احكي القصه مختصره. والله يا فضيله الشيخ حصل كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ والله اعمل كذا. طب سلام عليكم، جزاكم الله خير. ادي فرصه لغيرك. ان احيانا بتيجي مكالمه تقعد ساعه او ساعتين والناس اللي وراك مستنيين وخلاص، ضاع حقهم بسبب ايه؟ بسبب ان انت طولت في المكالمه. ربنا يبارك فيك، واحنا خدامين المسلمين كلهم يا جماعه، بس يعني كل انسان وليه طاقه، وربنا يدينا الصحه ويقوينا خدمه المسلمين. وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بكره مع قصه جديده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.